ما يبلغنا درجة الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر في كل مكان. يا حي يا قيوم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم فرج همومنا ونفس كروبنا واقض ديوننا واشف مرضانا واغفر لموتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واحم حوزة الدين. اللهم انصر إخواننا الموحدين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا الموحدين في كل مكان. اللهم يا جابر السماوات والأرض أجبر قلوبنا جبرا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك. أجبر قلوبنا وقلوب المسلمين جبرا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا واصلح أئمتنا وولاة أمورنا ووفق ولي أمرنا لكل ما تحب وترضى. ووفق ولي أمرنا لكل ما تحب وترضى وكله عونا في كل ما أهمه. واجمع به كلمة الأمة وانصر به الكتاب والسنة يا ذا الفضل والمنة. ووفقه ونائبيه وأعوانه لكل ما فيه صلاح للبلاد والعباد ولكل ما فيه نصر وعز وتمكين للإسلام والمسلمين. اللهم أصلح نساءنا وأولادنا وشبابنا وفتياتنا. اللهم أرنا وإياهم الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا وإياهم الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.